بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشند ومهربان. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكات اويش ذاتيشي بالا دستو دانايا. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا هر او خاون يانا دجيني ودمريني هر خوي دا صلاتي بسر هم مشتك دا هيا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. او خدايا يكمين او لسرتا وهرهب و كس بيش او نبوة دواهمين او كوتايا كس دواي او نامينيت بلام او هردمينيت اروها او ذات الديار او هموشت بلغي لسربوني لهمان كاد دا ذاتي خوي ناديار او بچاوي سر نابين ريت بلام ببناي بيرو هوشو دلو درون آشكرايا هر خوشي زانايا بهموشتك. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. روزات خوي آسمان كانوا زبي لشش روش دا دروست كردوا لودوا لسر تختي فرمان روايتي خوي پاي دار كرد هر خوي دا زانت چي دا چيت بناخي زبي داو چيشي لديت دروا چي لآسمان ديت خواروا و چي پيادا سر دا كويت جال هر شوينك دابن او ذات لقلتان دايو پيتان دا زانت دل نيابن كخدا بهم وكارو كردواني انجامي ددن بنايا. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. هرچي لآسمان كانوا زويدا هيا او ذات خاونيانا هم مشتيشيش بولاي خدا دبريتوا. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. شو تيهل چيشي روش دكاتو روش تيهل چيشي شو دكات بدرش بونی لایچیان لسر حسابی اوی تریان یا لبربیانو ایواران دا تیهل چیش دبن او ذاتا زانای بهرچی لدلو درونو سینکان دا هیا. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. خلچنا إيمان باوري دا مزراو بهنن بخداو پیغمبركي لو مالو ساماني كخستوية تجير دستانو دينشين انتياي دا ببخشن بيگمانواني كباوريان هنوا لأيوو مالو سامان دبخشن پاداشتي گورت شاوريانا. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. جاءوا تشيتانو بوتشي باورنا هنن بخدا لكاتيك دا پیغمبر بانتان دكات كباور بهنن بپروردگارتان خو او بيگمان پیمانی شیله ورگرتن اگر ایو ایمان دارن. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. خدا او ذاتيا آيات الرون و آشكرا كاني قرآن داد بزينيت بو سر بندي خوي تال تاريكا يكان درتان بهينيتو بتان خاتن ناو نور و رونا چيوا براستي او خدايا بسوز و مهربان بوتان. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ جايت رو چی تانو بو چی مالو سامان تان نابخشن لرگی خدا دا خو هر چی لآسمان کانو زویده هیا بو خدا دا مینه توا بگمان چون یگنین اوانتان که پیش رزگاری مکه یا خود پیش سرکوتن مالو سامانی بخشی و جنگاوا چون که اوانا پلو پاییان زور برستر لوانی که دوای رزگاری مکو بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشیو و جنگاون. به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشیو. بگو من او خدایا آگای بکارو کردوتان. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. داد با خدا و مال و سامانی دبخشید لپی نابی بدست هنانی رزامندی خدا دا اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چند برام بردکات هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوا یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بی ایمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم روشيك ديت كدبينيت بياواني إيمان دار وجناني إيمان دار برو بهشت بره دكرين نور روناشيكي آشكرا لبردمو للاي الراستيان والدروا فريشتكان بيان دلين مجده ایوا امرو باخکانی بهشتا که چندها روبار بناویان دادر واد هاو ریل لگل جیانی همیشهیو نبراوت تیدا اوه سرکوتنو سرفرازی گورو به سنور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب آلو روجدا كإيمان داران برو بهشت بريد كرين پیاوان و جنانی دور رو دهند ریت سر ریان بغمباری و بو ایمانداران دروانن ایماندارانیش هیچ لایان لینا کنوا بوی بغمو پجاری چی زور و پیان دلین ده تماشایک من بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دوت ریت بگرین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگرین دست بجه دیواریک دروز دکرید لنیوان ایماندارانو دور وکان دا دروازه چی شی تیدایا دیوی ناووا که روی لإیماندارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دوزخا ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور إنجا دور وكان هاوار لإيمان داران دكن آيا إيما هاوري إيوا نبوين إيما هاوكاري إيوا نبوين إيمان داران دلين بلي وايا